عرفنا الفرق بين ظلم العبد لنفسه بالمعصية وظلمه لها بالشرك بالله، وعرفنا أن من أشرك بالله عز وجل ومات مشركا لا مطمع له ولا سبيل إلى نيل رحمة الله ومغفرته، لأن الظالم ظلم الشرك ليس له يوم القيامة إلا النار خالدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. بينما من ظلم نفسه ظلما دون ذلك فإنه إن عذب يوم القيامة بالنار فإن مآله ومصيره إلى الجنة. وتأملوا ذلك في قوله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. من هم؟ لاحظ الآية فيها ذكر ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، والله جل وعلا أعقب ذلك بقوله: جنات عدن يدخلونها كلهم أو بعضهم. الضمير يعود على البعض أو على الجميع؟ على الجميع، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم يدخلون الجنة، جنات عدن يدخلونها، لكن المقتصد الذي فعل الواجب وترك المحرم والسابق بالخيرات الذي زاد على ذلك منافسة في فعل الخيرات هؤلاء يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. وسيأتي مزيد بيان لهذا في باب تحقيق التوحيد، يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. والظالم لنفسه عرضة للعذاب على ذنوبه ومعاصيه، لكنه إن عذب لا يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا الكافر المشرك، إن عذب لا يخلد في النار وإنما يكون مآله إلى الجنة. إذن قول الله عز وجل عن الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات جنات عدن يدخلونها هي في حق السابق بالخيرات والمقتصد دخولا أوليا، وفي حق الظالم لنفسه دخول قد يسبقه مرحلة أو مرحلة تعذيب، قد يسبقه مرحلة تعذيب، ومرحلة التعذيب هذه التي تكون له هي تعذيب تطهير وتنقية وتصفية له من أدران المعاصي والذنوب التي اقترفها، لأن الجنة دار الطيب المحض الذي لا خبث فيه، فمن جاء يوم القيامة يحمل خبثا دون الشرك طهر في النار ليدخل طيبا مطيبا منقى. فالجنة دار الطيب لا يدخلها إلا الطيب، طبتم فادخلوها خالدين. فإذا كان هناك خبث لم يأتيه في الدنيا ما يطهره طهر في النار حتى يدخل الجنة نقيا مصفا طيبا منزها من الخبث. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في الجنة، يقول رحمه الله في الدنيا ثلاثة أنهر، يقول رحمه الله في الدنيا ثلاثة أنهر يتطهر الإنسان بها: الحسنات الماحية والتوبة النصوح والمصائب المكفرة. ثلاثة: الحسنات الماحية والتوبة النصوح والمصائب المكفرة، فمن تطهر بها طهرته، ومن لم يتطهر بها طهره الله يوم القيامة في نهر جهنم. إذن قوله جل وعلا فمنهم ظالم لنفسه، المراد بالظلم هنا ظلم الإنسان لنفسه فيما دون الشرك، وهذا يدل عليه قوله في تمام السياق جنات عدن يدخلونها، ويدل عليه أيضا قوله في بدء السياق ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهم مصطفون وهم من عباد الله عز وجل، وهم من ورثة الكتاب، وهؤلاء المصطفون ورثة الكتاب عباد الله، أقسامهم ثلاثة: منهم ظالم لنفسه أي بالمعصية لكنه عبد لله مطيع لله موحد مؤمن بالله عز وجل، لكن غلبته نفسه على فعل المعاصي، فهو من عباد الله وهو من أهل الجنة، لكنه قد يسبق دخوله الجنة مرحلة تعذيب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، أي أن الموحد مآله إلى الجنة، وقد يصيبه قبل ذلك ما يصيبه بسبب ذنوبه وخطاياه وآثامه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.